لكنه رأس في الفتنة. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذه الفتن لو كان شرها قاصرا على من يوقدون نيرانها ويسعون في إذكائها لهان الخطب، لكان الأمر سهلا. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن الفتن إذا قامت فإنها تعم وتطم، كما قال ربنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تبدأ لكن متى تنتهي الله أعلم، قد تدوم فتنة عشرات السنين، وقد تدوم فتنة إلى مئات السنين. ولذلك لا بد لكل ذي علم، لكل ذي رأي، لكل من يتقي الله عز وجل أن يسعى في إخمادها قبل أن تتقد. وقد جاء في بعض الآثار: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، لعن الله من يوقظ الفتن بين المسلمين، من يسعى في تفريق كلمتهم، في شتات أمرهم، في المخالفة بين وجوههم. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الفتن التي نعاني منها في زماننا إذكاء نيران العصبية الجاهلية والفتنة القبلية بزعم تفوق عنصر على عنصر، أو استحقاق يجب لقوم دون قوم، أو استعلاء دم على دم. اللهم لا هذا ولا ذاك، فإن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، إلا بتقوى الله عز وجل. المتأمل في الأحداث التي أصابت بلادنا في الآونة الأخيرة من قتال يدور رحاه تارة في الشرق وتارة في الغرب، وآخرها تلك الفتنة التي كانت بين إخواننا من الهوسة وقبائل أخرى، مما ترتب عليه إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وانتهاك للحرمات وإراقة للدماء واستحلال لما حرم الله عز وجل. ونحن في أيام نادى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مؤمن قائلا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها المسلمون عباد الله، إن معالم الخروج من مثل هذه الفتن يتمثل في أمور: أولها أن كل من يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه وجوبا أن يجتنب إراقة الدماء. إياك إياك أيها المسلم أن تريق دم مسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن يصنع ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. النبي عليه الصلاة والسلام بريء ممن سفك الدم الحرام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال المفسرون: لأن من قتل مؤمنا واحدا عوقب بهذه الأربعة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن قتل الناس جميعا ما زاد على هذه الأربعة، فقتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. من الذي يتحمل مثل هذه المسؤولية أيها المسلمون عباد الله؟ ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفتن. الآن بعض الناس يسعى في إيقادها من أجل أن يكون زعيما، من أجل أن يشار له بالبنان، من أجل أن يصيب دنيا من منصب أو جاه، أو يكون مشهورا يتحدث في أجهزة الإعلام ويدلي بالتصريحات، والله إنه لمسكين باع آخرته بدنياه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرفها تستشرف. الذي يسعى إليها الله جل جلاله يكله إلى نفسه. ثانيا، ينبغي للمؤمن أن يعتزل تلك الفتن، هذه الفتن التي لا يتبين فيها وجه الحق. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: فليعمد إلى سيفه فليدق حده بحجر لئلا يشارك في القتال. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت فانطلق بي إلى أحد الصفين فضربني رجل بسيفه أو أصابني سهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعه يبؤ بإثمه وإثمك، كما قال ابن آدم الأول: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، هكذا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير له من الفتنة. كون الإنسان يموت يفقد حياته خير له من أن يلغ بيده أو بلسانه في فتنة يترتب عليها إراقة دم أو هتك عرض أو استحلال لما حرم الله عز وجل. ولذلك بعض علماء الصحابة أئمة الدنيا اعتزلوا الفتنة، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم عبد الله بن عمر، منهم محمد بن مسلمة رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء ما شاركوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لأنهم ما تبين لهم وجه الحق. أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما جاءه بعض الناس يريد له أن يشارك في القتال الذي ثار بين الصحابة، قال له: أعطني سيفا يقول لي هذا مؤمن وهذا كافر، لأنه انتفع بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا يقول هؤلاء الذين يسعون في إيقاد هذه الفتن العنصرية والعصبيات الجاهلية حين يقتلون ناسا، رجالا ونساء وأطفالا، يقولون بالليل والنهار: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها المسلم، يا عبد الله، والله لن يضيرك أن يقول الناس عنك بأنك جبان أو أنك متخاذل أو أنك لا تنصر قبيلتك أو لا تغضب لعصبيتك، لن يضيرك شيء من ذلك إذا سلمت عند الله عز وجل. ولن ينفعك أن يقول الناس بأنك شجاع وأنك جريء وأنك مقدام إذا لقيت الله عز وجل بهذه الكبيرة التي هي أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هي أعظم الكبائر بعد الشرك بالله، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ألا وإن واجبا على سرات القوم ووجوه الناس ومن بسط الله أيديهم أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الفتانين، وأن يضربوا على أيديهم وأن يمنعوا فتنتهم من أن تمتد، لأن الفتنة أشد من القتل. أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب المسلمين على كلمة سواء، وأن يوحد صفوفهم، وأن يذهب البغضاء من قلوبهم، وأن يجعلهم ممن يرحم بعضهم بعضا ويحنو بعضهم على بعض، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وأن الله عز وجل يحب الحلم والأناه ويكره العجلة. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب، لما قال له بعض الصحابة أوصني، قال لا تغضب، فكرر الرجل مرارا، فما زاد صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة لا تغضب. قال الصحابي: فتأملتها فإذا الغضب جماع الشر كله. الغضب جماع الشر كله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، ربما يقضي في دراهم معدودة، ربما يقضي في أمر يسير، ومع ذلك ينهاه عليه الصلاة والسلام. فيا من تغضب لقبيلتك، يا من تتعصب لقوميتك، يا من تريد الثأر لجنسك، تذكر هذه الوصايا النبوية. وتأملوا أيها المسلمون عباد الله في تاريخنا، في تاريخنا معشر المسلمين، والله ما أثمرت العصبية خيرا ولا أنتجت معروفا. الخلافة الإسلامية لما سقطت، سقطت بهذه العصبيات الجاهلية، عمد أعداء الله إلى النفخ في نارها، فأغروا بعض سفهاء العرب بأن يدعوا إلى القومية العربية، فقامت هذه الأحزاب الخبيثة التي تسمى بأحزاب البعث تدعو إلى فكرة جاهلية، إلى فكرة خرافية، بأن الجنس العربي أشرف الأجناس لذاته، حتى قال قائلهم بأن النصراني العربي أفضل من المسلم الأعجمي، عياذا بالله. وحتى قال قائلهم: بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر، ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. دعا هؤلاء إلى القومية العربية، وقام في تركيا من يدعو إلى الطورانية، وقام في مصر من يدعو إلى الفرعونية، وفي بلاد الشام من يدعو إلى الفينيقية، وفي العراق من يدعو إلى الآشورية، وهكذا تفرقت الأمة، فسقطت الخلافة التي كانت تجمع شتات المسلمين وتجعل لهم هيبة. قسمت بلاد المسلمين إلى دول متناثرة يعادي بعضها بعضا، ثم بعد ذلك الآن يراد أن يجزأ هذا المجزأ وأن يقسم هذا المقسم، فتقوم فتنة بين العرب والأكراد، بين العرب والأفارقة في بلد آخر، بين هؤلاء وهؤلاء، من أجل أن يقسم هذا المقسم، ويزداد المسلمون تشرذما وهوانا وضعفا، فيسهل أكلهم واحد إثر واحد، والناس في غفلة عما يراد بهم، كأنهم غنم في بيت جزاره، غنم في بيت جزار. الجزار في كل يوم يأخذ واحدة فيذبحها، وبقية الغنم غافلون. هكذا حالنا الآن. إن واجبا على كل عاقل أن ينهى جماعته، أن ينهى قومه، وكما ذكرت لكم لن يضيرك أن يقال بأنك جبان أو أنك متخاذل، ما دمت تسعى لإرضاء الله جل جلاله، ما دمت تسعى لما سعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال أحد الصحابة للآخر: يا ابن السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام زجره أبلغ الزجر فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. قال هذا الكلام لمن؟ لرجل قال عنه هو صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. رغم هذه الأوسمة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام زجر أبا ذر أبلغ الزجر لما عير أحد الصحابة بلون أمه فقال له يا ابن السوداء، بل لما قال قائل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام سماها جاهلية. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وصفها عليه الصلاة والسلام بالنتن، فكيف بمن يدعو إلى قبيلة كذا وإلى قبيلة كذا؟ لا شك أن ذلك أنتن وأقبح وأقذر لما يترتب على ذلك من فساد عظيم. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم بلغنا آمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ارحم ضعفهم وفك أسرهم وتول أمرهم وكلهم ظهيرا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها عملنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأعزنا ولا تذلنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.